أحب أن أذكر المجدين في الطلب والحريصين على التحصيل والإفادة بأننا كنا قد أعلنا في بداية العام الدراسي هذا بأننا سنجعل الامتحان كل شهرين، ولكن قدر الله ما شاء فعل، درسنا شهرا بعد العيد ثم سافرنا للحج وطال الغياب فانقطعنا أكثر من شهر، فتسبب ذلك في تأخير الامتحان. واليومين دول الطلاب بيمتحنوا في المدارس والجامعات، فإن شاء الله تعالى أرجعنا الامتحان الفصل الأول في هذا المسجد إن شاء الله تعالى إلى إن شاء الله 15 صفر، إلى 15 صفر إن شاء الله، تقريبا بعد الشهر إن شاء الله تعالى يكون الطلاب خلصوا امتحاناتهم، يبقى عندهم أسبوعين ثلاثة كمان يذكروا لمن أراد أن يشترك في المسابقة. يبقى إن شاء الله تعالى في 15 صفر إن شاء الله نعلن عن بدء امتحان الفصل الأول في المسابقة الشرعية إن شاء الله، ونرجو من الجميع أن يأخذوا هذا الأمر بقوة وبجد، وأن يحرصوا على الاشتراك في هذه المسابقة حتى يحصلوا ويستفيدوا. فالامتحان هو اللي بيجبرك على القراية والمذاكرة، فاحرصوا بارك الله فيكم على الاشتراك في المسابقة ودخول الامتحانات. وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، وأقم الصلاة.